إخواتي وأخواتي، يا ريت بقى الدرس ده واجب إن شاء الله، ومعاكم الصفحات كاملة الله يحفظكم، ثمانية صفحات يا ريت نقراها بإذن الله، ونعمل ونحل الأسئلة عليها. هقرأ معاكم إن شاء الله تعالى النص. The relationship between husband and wife in Islam. The family is the basic unit of a human society. The foundation of a family is laid through marriage. The choice of a spouse is set out in one of the three of or four ايز، بدل كلمة فيرسز الله يحفظكم، عشان فيرس بمعنى بيتشار، أو وإن كان بتفهم على إنها، خلي بحضرتك، لكن أود أن أقحرها هنا ونقول ايز، لقوله تعالى في الآية 69 من سورة ياسين: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. The choice of a spouse is set out in one of three of the three or four ayahs that the Prophet always recited عليه الصلاة والسلام on the occasion في مناسبة of the celebration of a marriage. O ye who believe, يا أيها الذين آمنوا. O mankind, يا أيها الناس. Fear Allah, اتقوا الله. And let every soul look to what it sends forth for the morrow. انتوا عارفين خواتيم سورة الحشر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. This means that the choice, وهذا يعني أن الاختيار should be determined by the fact that marriage is the lasting union. وسبحان الله، last فعل بمعنى يستغرق. The meeting lasted for an hour. وخلوا بالكم، last أمريكاني، last بريطاني، class بريطاني، glass، class، glass. لاف يعني يضحك، لاف آت يسخر. وطبعا السخرية منهي عنها في سورة الحجرات: يا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، وبعد كده ولا نساء من نساء، لأنه القوم تعني الرجال يعني، وانتم عارفين الشاعر اللي بيقول: ولا أدري ولست أخال أدري، أقوم قالوا إيه أم نساء، وهذا من باب الهجاء. ربنا يحفظنا وإياكم. لاست يستغرق، خلوا بال حضراتكم، ولاست احنا قلنا هنا صفة، لاست يستغرق، لاستنج مستمر أبدي بإذن الله. والعقد إذا انطوى على صيغة التأقيت ولو 200 عام يبقى العقد باطل، وهكذا قال الأحناف لما أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه. Our Prophet peace be upon him said some people marry for the sake of beauty. Beauty، خلوا بالكم، beauty جمال. وخلوا بالكم سبحان الله، المرأة توصف بكلمة pretty وbeautiful وكلمة fair. سبحان الله، fair lady. في كان مسرحية لجورج بيرنارد شول، سير جورج بيرنارد شول قال على النبي صلى الله عليه وسلم: لو بعث محمد ابن عبد الله بين ظهرانينا لحل جميع مشكلات العالم واحتسي فنجانا من القهوة صلى الله عليه وسلم. هو اللي كتب مسرحية بيجماليون اللي اتعملت ماي فير ليدي، سيدتي الجميلة. وفير يعني معرض، بوك فير، وفان فير مولد سبحان الله. وفير لما أقول جادج، فير جادج يعني قاض عادل. وقاد طبعا من الأسماء المنقوصة، تحذف ياؤها في حالتي الرفع والجر، ولا تبقى إلا في حالة النصب بالنسبة لياء المنقوص. Our Prophet peace be upon him said some people marry for the sake of beauty. طبعا للرجال لا يوصفوا بهذا، خلوا بال حضراتكم، الرجال ممكن نقول handsome ونقول good looking، اوكي. لكن سبحان الله، لما اقول ان الله جميل يحب الجمال، حاشا لله ما استخدمش كلمه بيوتيفول ولا بريتي، ولا اقول الله is all beauty. الله is all beauty and loves what is beautiful. Our Prophet peace be upon him said، شو بقى الحديث هنا؟ Some people marry for the sake of beauty. Some people get married for family connections. Others for wealth. That choice should be determined by moral and spiritual considerations. These are the sources of lasting happiness. هذه ترجمة، أنتوا عارفين ترجمة rough translation الحديث النبوي الشريف: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي لامست يداك التراب علامة على الفقر إن لم تفعل. دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم على الذي لا يختار لأجل الدين. المعادلة الخوارزمية، أبو بكر محمد الخوارزمي وضع علم الجبر في كتابه الجبر والمقابلة، يقول حضرتك: You have married one that is religious. أنت تزوجت صاحبة الدين، معنا واحد صحيح، في حضور الجمال بقى البيوتي يبقى صفر، يبقى تن. في حضور المال يبقى صفر، ويقول ياخد القرد على ماله يروح المال ويفضل القرد على حاله، يبقى صفر بقى مية. في حضور الحسب والنسب يبقى صفر بقى ألف. في غياب الدين كل اللي معانا ثلاث أصفار. ياريت بقى يبقى دي ترجمة rough translation: some people marry for the sake of beauty. Some people get married for family connections. Others for wealth. That choice should be determined by moral and spiritual considerations. لاعتبارات أخلاقية بفضل الله روحية. These are the sources of lasting happiness. Therefore, preferences here is given to morals at the basis of a lasting union. The relationship between husband and wife is described as a garment and its wearer. The Quran says that a wife is raiment for the husband and the husband is raiment for the wife. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. A garment provides protection, comfort and ornament. It is also the closest thing to a person outside his or herself وهكذا. يا ريت ناخد بالنا من هذا ونقرأ سويا إن شاء الله. A husband and wife are bound together by the love and tenderness that God had put between them. The Holy Quran says that the best garment is the garment of righteousness ولباس التقوى ذلك خير. Therefore, a husband and wife should be such a garment for each other. The Holy Quran has more to say on the position of women than on any other social question. عايزكم بقى نستمر في القراءة إن شاء الله تعالى حتى لا أطيل على حضراتكم، وده واجب للمرة القادمة نحل إن شاء الله الإيه بإذن الله، ويا رب يكون